أحب حبيبي، فلتشهد الدنيا أحب حبيبي، وليعرف الخلق ما اسم حبيبي، فأنا المتيم بل أهيم بذكره، أحببت أحبب يا عذول حبيبي. إن قلت ملء البحر لست أغالي، هذا الفؤاد أسير حب حبيبي، هذا الفؤاد أسير حب حبيبي.